المشاركة من أهالي نواب الدبكة جميع الدبكة حياكم الله وعلى الرحل والسعة. حراس يا مسكين محافظة درعا الشاب البوسي. اهلا وسهلا بجميع الحضور. احلى مركز وتسجيل تاوير بدار الشمس اوير واحلى مصور فيديو عمار هوي. تحياتي الى اهالي نوا والى جميع الضيوف. اسمع

الحساسة يوم العلم غالية طول الليلة قلب فيه طول العرق صعب النية طول الليلة قلب فيه طول العرق صعب النية ليلة وليلة حي وليلة ليلة وليلة حي وليلة حي وليلة يا يمه وحي وليلة يا يمه ايوه طار زيو حراس ابو احمد حراسي اهالي نوا جميع المشاركه يا بودي يا بودي بوس حول حجاز نعم حجاز يلا يلا على راس الشباب والفرسان اهلا وسهلا بجميع الحضور على راسي البصيري جميع واهلا وسهلا بشبابنا وجميع وجميع اهالي وسكاننا وحياكم الله وجميع الضيوف شباب التير حياكم الله اسمع يلا حيا ابو احمد اضيوفهم عزيم اذا بتسمحوا فضلنا هالساحة اللي ما له شغله بنص الساحة يفضي هالساحة ولكم الشكر ما دام مع القمر مليء مال النجوم هلا ابو زكي يا ليلة دا نادا يا ليلة دا نادا يا ليلة دا نادا شرق يا سعود شرق احرق اسمع اسحب البوس زغروته دخلت زغروته زغروته زغروته للعريس واهل العريس والى اهالي نور يلا جبل اسمع يلا جبل نعم يلا جبل يلا جبل يا عيني يا عيني على الدبشه الحلوه يلا جبل سجل يا شمسة وين سجل تحياتي الى مصور الفيديو شمسة وين من مدينة تعال واحلى مركز وسجلة وين تحياتي الى اهالي نوا يا بودي يا سعود المودي يا شعر هورا نسولا يا رجل يا اسمع السعود البودي نعم يا شعر حرن نعم يا شعر حرن الجولان تحيتي الى عازف الاورج الاول بمحافظه درعا الشاب البوش حياك الله مع تحيات ورشه ومركز تاوير بدار الشمس تاوير وعمل نسال الدنيا الشيخ سعد حياك الله ومن معه حيا ابو عبد الله الله. باسم عزمنا ابو خليف نرحب بالجميع واهلا وسهلا بكل حضور على الرحله وساعه. هيا سعود البودي. اهلا وسهلا يا ماس الخالي مهري تخلف وموال الخالي. اهلا وسهلا يا ماس الخالي مهري تخلف وموال الخالي. والله ما فوتك يا بعد عيالي لو حط الجزة تحت البطانة. هيا الله حي الأول. هيا يا رجل يا رجل يا رجل. اسمع يا بودي اسمع. اعزائي الحضور اعزائي المستمعين اسعد الله مساءكم من ارض حرا ومن مدينه نوى ومن منزل السيد محمد البطيني ابو خليف. ننقل لكم هذا الحفل بمناسبه زواج العريس خليف ان شاء الله مبروك. معنا بهذه الحفله شاعر حرا والجولان سعودي البودي مع مطرب حرا فرج خداح. معنا عازف الاورج الاول بمحافظه درعا الشاب البوش حياك الله تشرف على وقاع هذا الحفل. مركز وتشغيلات اوير بإدارة الشمس اوير حياك الله واهلا وسهلا بجميع الحضور واحلى مصور فيديو محمد وعمار اوير. اهلا وسهلا بجميع الحضور وتحياتي الى فنان حوران محمد البودي. اهلا بالجميع. اهلا وسهلا بجميع الحضور وجميع السهرانين معنا حياكم الله. باسم واسم عزبنا ابو خليف نرحب بجميع. يا رجل يا رجل شيل شيل شيل يلا يلا يلا يلا. هلا بهالنوى يا يابا غلا بيشرف الحفلة وجوهر يا مثل البدر عم تضوي وجوهر. يا بودي يا عمي يا عمي يا عمي اسمع اسمع يا بنت شيل هاي الاول اسمع راس مشد هلا بالجميع نعم يا سعود نعم يلا حيهم تحياتي الى اهل النوى وحياكم الله والى جميع ضيوف نرحب بضيوفنا من سيل حياكم الله احلى مركز وتسجيلات داوير من دار الشمس داوير داعل حياك الله يا ولاه شيل شيل اهلا وسهلا في اهل نوى الكل مع الاول الكل مع الاول سعود نعم شيل يا اول شيل اسمع روح روح سعود وذلوا علي. عيني على اول عيني روح يا اول روح يا رجل يا سعود الجراح وداوي هيا سعود الفودي روح هيا شعر حرا هيا الاول على راسي ابو رامي ابو رامي ارفع ايدك ابو رامي حيو هاي الاول شيل شيل يلا يلا يلا تطلب هذه النسخه من تسجيلات هلا بإدارة ابو المجد واهلا وسهلا بجميع الحضور مركز تسجيلات السويد وسهلا بيت السعود وبيت اهالينا وجميع وبيت عواد واهلا وسهلا بكل حضور اهلا وسهلا باهالينا وعامة هلا ابو زكي هلا يا ابو سلامة قلبان اليوم مجروح جرح الغامي قلب الحشام يستظل يا ابو سلامة قلبان اليوم مجروح جرح الغامي قلب الحشام يستظل روح يا اول روح اسمع هاي ابو زكي هاي ابو زكي حيو اسمع بودي اسمع روح الكل هسه شوف الكل هسه هلا احلى معزم مع السيف أهلا وسهلا بالجميع على راسي أبو رامي يا يابا على انا واوصل ليك يا يابا على انا واوصل ليك وراقي كلهم حبايبنا والصحايب. يلا يا اول روح روح يلعن ابو الحاتيك روح. زغروتة زغروتة يا بوش روح اسمع هيا سعودي الوديئة تحياتي إلى أهالي نوا وأرجو جميع الشباب وكل السهرانين معنا المشاركة. المشاركة المشاركة من أهالي نواف الدبشة راس برامي حي الأول حيو راسي ابو مدين هيا ابو مدين حيو عروس مثل هلا بالجميع يلا حيو استغفر الله واني زال كثر العيش غير احوال كل مع ابو رامي كل مع الاول شيل هيا سعود الوديئة اهلا وسهلا بهالينا وجميع حركة هيا ابو احمد شير ها اسمع عليك يا شاعر حرن وجلن، يا عين عليك يا سعود البودي بودي. نعم جم جم جم جم. اسمع شد احلى عريس واحلى معزف، واهلا وسهلا بجميع الحضور. وحياكم الله من المسائل لهذه نوى. Yeah. الجد يا بودي يا سعود البودي. نعم يا بكر يا حركة يا بكر يا جماعة مركز وتشغيلات يا راحات الضامن يا روحي والعمر يا راحات الضامن تمر انت امر اللي تمر يصير تمر انت امر واللي تمر يصير اين عليك يا بودي شمسي. نعم اهلا وسهلا بجميع الضيوف واهلا وسهلا باهالي نواه جميع الشباب المشاركه. نقعد على الجسر واسال طريق امه نقعد على الجسر واسال طريق امه من فرحكم بسرور وغنائي